قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين، والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة والمشوب يحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الرضاع، أي هذا كتاب يذكر فيه الأحكام المترتبة على الرضاع وحكم الرضاع، ويقال الرضاع ويقال الرضاع. والرضاع لغة مص اللبن من الثدي، وإذا أطلق اللبن في الشرع فالمراد به ما يسميه الناس الآن الحليب. قال سبحانه: من بين فرث ودم لبنا، والذي يخرج هو الحليب لكن يسمى في الشرع لبن. وكذا في قصة العرانيين، النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم أمرهم أن يشربوا من ألبان وأبوال الإبن، فقال ألبان، والذي يخرج من الإبل حليب، الذي يسميه الناس اليوم الحليب. فهو لغة مص أي الحليب من الثدي، والعلماء يسيرون على ما أتى به الشرع من تسمية الحليب باللبن، إذ ذلك هنا مص اللبن من الثدي وسيأتي في الشرع. قال: وشرعا، وتعريف الرضاع شرعا، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل. مص يعني الطفل، من دون الحولين كما سيأتي، لبنا ثاب أي اجتمع عن حمل، أي لو أن امرأة لم تتزوج خرج من ثديها لبن وسقته طفلا خمس رضعات لا ينسب الولد إليها. وكذا لو كانت متزوجة ويخرج منها لبن لكن ليس عن حمل، يعني لم تحمل، أو أنها حملت ثم انقطع اللبن ثم عاد، فهذا اللبن لا يؤثر في نشر المحرمية كما سيأتي. فلابد أن يكون هذا اللبن ناشئا عن حمل. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله يذكر مسائل الرضاع. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا قطعة من حديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمراد يحرم من الرضاع كما يحرم النسب في النكاح. وإذا حرم الرضاع مثل ما يحرم من النسب في النكاح يترتب عليه ثمرة مسائل أخرى من جواز النظر إليها والسفر بها وغير ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس ما بعد القادم. أي أن الرضاع بشروطه إذا تم فإن أحكامه تكون مترتبة كترتب أحكام النسب تماما في مسائل ستأتي. فلو أن شخصا رضع من امرأة وتلك المرأة عندها بنت، فلا يجوز أن يتزوج تلك البنت، كأنه كما سيأتي إن شاء الله أخت لها، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك يقول الله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثم قال: ولا تنكحوا. فالآية سيقت في مساق النكاح، لكن يترتب عليه مسائل أخرى كما سيأتي بإذن الله. فسمع الله عز وجل الأم المرضعة أما، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وسمى الأخت من الرضاعة أختا، وأخواتكم من الرضاعة. والذي يحرم من النسب سبعة أصناف هي المذكورة في صدر هذه الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبعة. ثم بعد ذلك قال: ومن رضع بشروطه، فالأحكام مترتبة عليه في تحريم من سبق من الأصناف كتحريمه من النسب. ثم بعد ذلك لما ذكر هذه القاعدة في الرضاع، يحرم الرضاع ما يحرم النسب، أعقبه بعد ذلك بذكر شرطي الأحكام مترتبة على الرضاعة. قال: والمحرم خمس رضعات في الحولين، يعني الرضاع المحرم للنكاح له شرطان: الشرط الأول خمس رضعات، والشرط الثاني في الحولين. أما الشرط الأول خمس رضعات، المراد بالرضعة هو أن يمص الطفل اللب الثدي، فإذا تركه هي تعتبر رضعة، سواء كان الترك لشبع أو تعب أو ملل أو نوم أو غير ذلك من أنواع ترك الثدي. أو إجباره من ترك الرضاعة من كمال الرضاعة. فإذا مص الثدي ثم تركه رضع، سواء كانت بقية الرضاعات في نفس المجلس أو في مجالس متعددة أو في أزمنة متباينة، لكن بالشرط كما سيأتي في الحولين. يعني لو أن طفلا رضع وعمره يوم، وبعد سنة رضع 3 رضعات، ثم قبل تمام الحولين بيوم رضع أيضا الرضعة الخامسة، نقول تعتبر 5 رضعات. فلا يشترط 5 رضعات في مجلس واحد، ولا يشترط أن تكون في زمن متقارب. لذلك قال والمحرم 5 رضعات. والدليل كما في مسلم حديث عائشة قالت كان فيما أنزل 10 رضعات، يعني فيما أنزل مما يتلى من القرآن 10 رضعات معلومات محرم، ثم نسخ ب5 رضعات محرم، فهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. إذن الشرط الأول أن تكون 5 رضعات. الشرط الثاني قال في الحولين، يعني أن يرضع الطفل 5 رضعات في الحولين، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره أو متفرقة في الحولين. والدليل قوله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فزمن الرضاعة التامة 2 سنين كما في الآية. ولما جاء في الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وأنشز العظم، قال الترمذي حديث حسن صحيح. في الحديث الآخر إنما الرضاعة من المجاعة، يعني الطفل لم يأكل بعد، وهذا كله مقيد بالحولين. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وقول محمد بن الحسن وأبي يوسف، أي أنه مذهب الجمهور أن الرضاعة المؤثرة في التحريم ما كانت في الحولين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الرضاعة المؤثرة ما كانت خلال 30 شهرا، يعني 2.5 سنين. واستدل بالآية وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول الثالث أنه أن الرضاعة فيما هو أكثر من الحولين ولو إلى 70 عاما ممن يعطى اللبن يحرم، كما تحرم الرضاعة في الحولين. أي لو أن رجلا عمره مثلا 30 عاما شرب من لبن امرأة 5 رضعات، فإنه على هذا القول الثالث الرضاعة صحيح ويحرم ما يحرم النسب. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وعطاء والليث فقط، ولم يأخذ به أحد من المذاهب، فإنما هو قول فقط لعطاء والليث، واختاره شيخ الإسلام لمن كان حاله كحال سالم كما سيأتي. واستدلوا بقصة مولاه حذيفة أنه كان كبيرا وكان يشق على حذيفة أن يدخل بيته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرضع. والحديث سهلة بنت سهيل بن عمرو أتت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن حذيفة يشق عليه أن يدخل عليه سالم، لأن لما نزل تحريم الحجاب، وحذيفة تبنى سالما، يعني لما كان التبني في الجاهلية جائزا، فأخذه ونسبه إليه ابنا بالتبني، ثم نسخ التبني بقوله سبحانه ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فقال النبي عليه السلام لها أرضعيه، فقالت يا رسول الله إنه كبير، فضحك النبي عليه السلام وقال أعلم أنه كبير. وفي لفظ لمسلم وكان له لحية، يعني قد نبت الشعر على وجهه، فأرضعته ثم صار يدخل على بيت سهلة. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر أخواتها أن يرضعن من هو كبير لمن أراد أن يكشف على عائشة، بحيث تكون هي خالته من الرضاعة. وأنكر عليها بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم سلمة، فقالت لا أراها إلا رخصة رخص النبي عليه الصلاة والسلام فيها لسالم، فهي خاصة له. هذا قول أم سلمة. ولذلك قال الشيخ الإسلام من كانت حاله مثل حال سالم يجوز أن يرضع أن يشرب لبن من امرأة وإن كان كبيرا، لكن التبني نسخ، فيكون هذه الحال خاص بسالم لما كان التبني جائزا، فلا يصح رضاع الكبير إلا من إلا لسالم ثم نسخ بعد ذلك، ثم لسالم فقط لما نسخ التبني. إذن الذي يحرم ما كان دون الحولين، وما هو أكثر من الحولين فلا ينشر المحرمية، لذلك قال في الحولين. ثم بعد ذلك بدأ يذكر مسائل متفرعة على ما سبق. قال: والصعوط، الصعوط صب اللبن في أنف، في الأنف، يعني لا يشترط في الرضاع المحرم أن يضع الطفل فمه على نفس الثدي، وإنما حتى لو وضعت قطرات في أنفه، فقال في آخر في الخبر محرم، يعني الصعوط إذا جعلت خمس نقط فصاعدا في أنف الطفل فإنه يترتب عليه أحكام الرضاعة. ذكر والصعوط، ثم قال والوجور، يعني أيضا محرم. الوجور وضع والوجور صب لبن المرء، صب اللبن في الفم، بمعنى لا يشترط أن يلصق الطفل فمه في الثدي، بل لو رضعت المرأة حليبها أو لبنها في إناء أو زجاجة ثم شربه الطفل يحرم. فإذا قيل كيف نحتسب خمس الرضاعات، نقول الشرع أطلق خمس رضاعات يحرم ولم يفصلها، فيرجع فيها إلى العرف، والعرف أن كل دفعة من الشرب تسمى رضعة وتسمى شربة. فلو أن الطفل وضعنا له لبن امرأة في إناء صغير مثلا، ثم أسقيناه في فمه، ثم أبعدنا الإناء عن فمه، تعتبر رضعة. ولو وضع الحليب في زجاجة، وهذه الزجاجة لها في فمها مطاط، فإذا وضع هذا المطاط والزجاجة بداخلها الحليب، فما دام أن هذا المطاط في فمه ويشرب فيها رضعة، فإذا أبعدنا المطاط هي رضعة، ثم إذا أعدناها رضعة. فلو أن الزجاجة ملأ بالحليب فشربه من دون أن يفك هذا المطاط، نقول رضعة. لو أخذها على دفعات نحتسب رضعات بأخذ الدفعات، وهكذا. إذن الدفعة الواحدة في الشرب تعتبر رضعة، والدفعة في التنقيط في الأنف رضعة، وهكذا. لذلك قال والصعوط والوجور أي محرم. ثم بعد ذلك قال ولبن الميتة، يعني ولبن المرأة التي توفيت محرم. فلو أن امرأة ماتت اليوم ثم بعد وفاتها بساعة أخذنا من لبنها فأسقيناه طفلا أرضعناه خمس دفعات، يكون تكون تلك الميتة أمه، وهكذا، لأنه ينبت العظم ويذهب ويزيل المجاعة، فترتب عليه أحكام المرأة التي على قيد الحياة. قال والموطوءة بشبهة، أي أن لبن الموطوءة بشبهة أيضا محرم، لأنه ثاب عن حمل وتتوفر فيه الشروط من المجاعة وإنبات العظم ويملأ الأمعاء، وهكذا. والموطوءة بشبهة مثل أن يطأ شخص امرأة ظنها زوجه له ثم حملت فنشأ اللبن، فهو ينسب لأمه وينسب لأبيه لصاحب اللبن. قال وبعقد فاسد أو باطل، أو بعقد فاسد أو باطل. كذلك إذا نشأ الحمل الذي تولد منه اللبن أو اجتمع منه اللبن وأصل العقد فاسد مثل بلا ولي، فهو محرم إذا كان في الحولين وخمس رضعات. أو باطل مثل لو أن شخصا وطأ عمته فأتى الحمل ثم نشأ منه اللبن، كذلك محرم. ولا يشترط في اللبن أن يكون بعد الولادة، فلو وجد لبن قبل الولادة فإنه يحرم، وسواء تبين فيه خلق الإنسان أو لا. يعني لو أن امرأة وطئت ثم بعد شهرين من الحمل خرج من ثديها لبن فإنه يحرم، يعني أن اللبن سواء نشأ بعد تخلق الإنسان فيه أو قبل الولادة ومن باب أولى بعد الولادة. قال أو باطل أو زنا، أي حتى ولو كان اللبن ناشئا عن حمل بزنا، يعني لو أن شخص وطئ امرأة زنا ثم حملت ثم اجتمع اللبن فرضع طفل خمس رضعات، نقول تحرم، ويترتب عليه الأحكام، وتكون تلك المرأة أمه. لذلك قال محرم، أي جميع المسائل السابقة الرضاع فيها محرم، والمسائل السابقة من قوله والصعود، أي والصعود محرم، والوجور محرم، ولبن الميت محرم، وإلى آخره، المطوع بشبهة عقد فاسد أو باطل أو زنا. وسيأتي إن شاء الله اللبن الذي لا يعتد به. نعم. وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. قال رحمه الله: وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. لما ذكر المصنف رحمه الله اللبن المحرم من الميتة والموطوء بشبهة أو عقد فاسد أو باطل أو زنا، ذكر بعد ذلك الألبان غير المحرمة، فقال: وعكسه، يعني وعكس اللبن المحرم البهيمة، يعني لبن البهيمة. فلو أن رجلين شربا من بقرة لبنا فلا يصيران إخوة، لأن اللبن المحرم هو لبن الآدمية. وكذا لو أن شاة جعلت في حي فشرب أهل الحي من لبنها لا يصيرون إخوة، وهكذا. ثم قال: وغير حبلى، أي وكذلك المرأة الثيب غير الحامل لبنها لا يؤثر في الحرمة، لأن المذهب المحرم هو اللبن الناشئ من الحمل. فلو أن امرأة ثيبا شرب طفلا من لبنها وهي غير حامل، مثلا لو أن امرأة تزوجت وبعد زواجها بشهرين أرضعت طفلا وهي غير حامل، لا يؤثر هذا اللبن. ثم قال: ولا موطوءة، يعني ولا غير موطوءة، يعني ولا غير، يعني ولا بكر، يعني لو أن امرأة بكرا أرضعت طفلا فإن هذا اللبن لا يؤثر. إنه على المذهب وعلى قول المصنف لابد أن يكون لبنا ثابعا عن حمل. والذي ذكره المصنف رحمه الله هو من مفردات المذهب، وهو: هل يشترط في اللبن أن يكون ناشئا عن حمل، أو أن أي لبن يخرج من أي امرأة يحرم؟ فعلى المذهب لابد أن يكون عن حمل، ومذهب الجمهور أن أي لبن، أن اللبن الخارج من أي امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا حاملا أو غير حامل فإنه يؤثر. ورجح هذا القول ابن قدامة رحمه الله، لأن المقصود من التحريم هو تأثير اللبن في جسد المرتضع بأن ينشز العظم ويفتق الأمعاء. فلبن المرأة البكر إن خرج منها شيئا من اللبن، ثمرة اللبن المرتضع نفس ثمرة اللبن من المرأة التي ثاب لبنها عن حمل. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ. ومحارمه في النكاح محارمه، ومحارمها محارمه، دون أبويه وأصولهما وفروعهما. ولما ذكر المصنف رحمه الله الرضاع المحرم، ذكر بعد ذلك الأحكام المترتبة على اللبن المحرم. والأطراف الرضاعة ثلاثة: والمرأة المرضع، والطرف الثاني صاحب اللبن سواء كان زوجها أو من زنا أو عقد فاسد أو باطل كما سبق، والطرف الثالث الطفل المرتضع. فالطرف الأول إذا رضع طفلا، الحكم المترتب على الطرف الأول وهي الأم صاحبة اللبن، يترتب عليهم الأحكام ما ذكر مصنف. قال: فمتى أرضعت طفلا صار ولدها، فهي أم له وهو ولدها، لكن ليس في جميع الأحكام، وإنما قال في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. الحكم الأساس في هذه في الرضاع هو تحريم النكاح، فإذا أرضعت ولدا يحرم على ذلك المرتضع أن يتزوجها. ذلك في حديث ابن عباس لما عرض علي بن أبي طالب على النبي عليه الصلاة والسلام بنت حمزة ليتزوجها، قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من رضاعة. فالأصل في الرضاع في التأثير في الحكم في النكاح، ويتفرع عليه ثلاثة أحكام: النظر والخلوة والمحرمية. لذلك قال صار ولدها في النكاح يعني لا يجوز أن يتزوجها في الحديث السابق، ولقول الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني لا يجوز أن تتزوج أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والنظر يعني يجوز لذلك الطفل أن ينظر إلى مرضعته إذا كبر. والدليل أن عائشة رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحتجب من أخا أبي القباء، فقال لا تحتجبي منه يعني لينظر إليك. قال والخلوة يعني يجوز أن يختلي بها، فيجوز أن يختلي بأمه التي أرضعته. قال والمحرمية يعني في السفر، يعني يكون محرما لها لأنها أمه، فإذا كانت أمه كما قال سبحانه أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذه هي الأحكام الأربعة المترتبة على المرتضى مع الأم. ولا يكون مثل الابن في النسب في النفقة ولا في الإرث ولا في العتق ولا في ولاية النكاح. لو أن المرأة التي أرضعته ليس لها ولي سوى هذا الذي أرضعته لا يكون وليا لها في نكاحها. ومن ناحية العبادات لا يجب عليه أن يصلها لأنها ليست من ذوي الرحم، لأنها لم يخرج من رحمها، وإنما فقط شرب لبنها. والذي يجب أن يوصل من خرجت من بطنها أو من اجتمعت معه ولو في بطن أو بطنين أو ثلاثة من ذوي الأرحام. هذه أحكام مترتبة على الطرف الأول المرأة التي أرضعت. الطرف الثاني وهو صاحب اللبن الرجل. قال وولد يعني وصار صاحب اللبن ولد من نسب لبنها إليه، يعني أن صاحب اللبن هذا الطفل يكون أبا له، يعني أن الطفل أبوه من الرضاعة هو صاحب اللبن. لذلك قال وولد من نسب لبنها إليه، يعني لبن المرضعة له. فلو أن امرأة تزوجت وحملت ثم أرضعت زيدا وزوجها مثلا اسمه محمد، يكون زيد ابن لمحمد من رضعه. قال بحمل أو وطئ، يعني سواء كان اللبن هذا ناشئ عن تحمل ما ذلك الرجل في عقد النكاح سواء شبهة أو عقد صحيح. فلو أن امرأة أخذت ماء زوجها ووضعته في فرجها فحملت أو من الطفل الأنابيب يكون ولدا له من رضعه. ذلك قال وولد من نسب لبنها إليه بحمل يعني بتحمل، أو وط يعني أن الحمل نشأ من وطء ذلك الرجل لها فاجتمع اللبن، يعني أن الولد المرتضع ينسب لصاحب اللبن، أي ينسب لصاحب اللبن سواء اللبن نشأ عن تحمل مائه بسبب الحمل أو بالوطء. تمام، هذا الطرف الثاني. والطرف الثاني إذن هو أب لذلك الطفل. الطرف الثالث هو الطفل وسيأتي أحكامه. فلما ذكر الآن حكم الطرف الأول بعينه وهو أنها أم، والطرف الثاني أنه أب، ذكر بعد ذلك أقارب الطرفين ما صلتهما بالطفل، فقال ومحارمه يعني محارم صاحب اللبن الواطئ، ومحارمه في النكاح، ومحارمه يعني صاحب اللبن من بناته وعماته وخالاته وجداته، ومحارمه يعني محارم صاحب اللبن في النكاح، محارمه يعني محارم للطفل. فإذا كبر الطفل يقول لبنت صاحب اللبن هذه أختي من رضاعة، ويقول لأخ صاحب اللبن هذا عمي من الرضاعة. وحتى تسهل عليك المسألة، كأن الولد الذي رضع كأنه خرج من بطن زوجته صاحب اللبن. مثلا أفراد الأسرة 10، فرضع واحد أصبح أفراد الأسرة كأنه ولد لهم ولد 11. فهذا الولد 11 يقول لأخت صاحب اللبن يا عمه، ويقول لبنت صاحب اللبن أختي من الرضاعة، وهكذا. يعني كأنه خرج من رحم زوجة صاحب اللبن لكن تضيف عليه عبارة من الرضاعة. فلو كان له 3 إخوة فيقول الطفل هؤلاء 3 إخوة لي، ثم يزيد من الرضاعة، وهكذا. تمام، ثم بعد ذلك انتقل إلى أقارب الطرف الثاني فقال ومحارمها يعني محارم صاحبة اللبن يعني ومحارم المرأة التي رضعته ومحارمها من أخيها وأبيها وابنها محارمه يعني من رضعه. فيقول لأخت التي أرضعته هذه خالتي من رضعه، ويقول لبنتها هذه بنتي هذه أختي من رضعه. ولو كان لها بنت من زوج سابق يقول هذه أختي لأمي من الرضاعة، وهكذا يعني كأنه خرج من بطنها، لكن نزيد كلمة من رضاعة. فلو كان لها الأم هذه اللي رضعت، لو كان لها خمسة إخوة خمسة أولاد ثم رضعت سادس، كان هذا السادس خرج من بطنها تماما، فيقول هذه أمي والخمسة هم إخوتي من رضاعة، وهكذا. ويكون التأثير في الطرفين الأول والثاني في الأصول في أصولهما. فيقول لأب التي أرضعته هذا جدي من الرضاعة، فيقول هذا أب أمي من الرضاعة. ويقول لأم المرتضعة لأم الراضعة يقول هذه جدتي من الرضاعة، فيقول هذه أم أمي من الرضاعة، فينتشر في الأصول. ويقول في أصول الطرف الأول هذا أب أبي من الرضاعة، ويقول هذه أم أبي من الرضاعة. فأصول الطرف الأول والثاني يقول الطفل هؤلاء آبائي من الرضاعة. وينتشر التحريم أيضا في فروعهما، فيقول في أولاد صاحب اللبن والمرأة التي أرضعت يقول لفروعهما هذا أخي من الرضاعة، ويقول هذه أختي من الرضاعة، وهكذا يعني كأنه ولد لهما على فراشهما. وينتشر التحريم أيضا في حواشيهما، والمراد بالحواشي من دون الأصول والفروع، وهم الإخوة والأعمام والأخوال، فهؤلاء حواشي ومن تفرع منهما. فخال صاحب اللبن يقول الطفل هذا خال أبي من الرضاعة، ويقول لخالة ويقول لعمة صاحبة اللبن التي رضعته هذه عمة أمي من الرضاعة، وهكذا. كما أن صاحب اللبن كما أن الولد من النسب يقول هذه عمة أمي، فالطفل يقول هذه الذي رضع هذه عمة أمي، لكن يزيد من الرضاعة، وهكذا. يعني أن الطفل الذي رضع كأنه خرج من رحم الأم تماما، لكن يزيد كلمة من الرضاعة. فعم أبيه عم له لكن من الرضاعة، خال أمه خال له لكن من خال لأمه لكن من الرضاعة، وهكذا. إذن تنتشر المحرمية في الطرف الأول والثاني من صاحب اللبن والمرضعة لأصولهما وفروعهما وحواشيهما. ولما ذكر المصنف الأحكام المترتبة على اللبن في الطرف الأول والطرف الثاني وأقارب الطرف الأول وأقارب الطرف الثاني، شرع ذكر بعد ذلك الأحكام المترتبة على الطرف الثالث وهو الطفل، فقال دون أبويه، يعني أن تأثير اللبن عليه هو على الطفل دون أبيه وأمه. فأبو الطفل من النسب لا يقول لصاحب اللبن هذا أخي، لا أجنبي عنه، ولا يقول لصاحبة اللبن هذه أختي مثلا، لا، فهو أجنبي. فلو مات زوج المرضعة يجوز لأب الطفل أن يتزوج أمه من الرضاعة، فالتأثير لا يسري على أبوي الطفل وإنما على نفسه هو فقط، لذلك قال دون أبويه. ثم قال وأصولهما، يعني دون أصول الأبوي، يعني أب الأب من النسب لا يسري تأثير الرضاع عليه، وكذا أمه من النسب لا، وكذا جدته من النسب لا يسري تأثير الرضاع عليها. لذلك قال وأصولهما، يعني دون أصول الأبوين، يعني أب أب أب أو أم أم أم ما يسري تأثير الرضاع عليهما. قال وفروعهما، يعني ودون فروع الأبوين، وفروع الأبوين الأبناء، يعني لو أن رجلا عنده خمسة أولاد تمام، فرزقوا بولد سادس، ثم هذا ولد السادس رضع من أم الجيران، فتلك الجارة لا يجوز الولد الذي رضع أن يتزوج بنتها لأنه أخ له من رضعها. والخمسة الإخوة يجوز لهم أن يتزوجوا بنات جارتهم. لماذا؟ لأن التحريم لا يسرع لأنهم لم يرتضعوا من تلك الأم، وإنما الذي رضع هو الذي لا يجوز أن يتزوج بنتها. لذلك قال دون فروعهما، يعني دون فروع أبويه من النسب لا يسري تأثير النكاح عليهم. وكذا لو أن الأم التي رضعته عندها ولد يجوز لها أن يتزوج أخت الطفل من النسب، تمام، لأن التأثير لم يسري إلا عليه. إذن الطفل الذي رضع لا يسري التأثير إلا عليه وعلى فروعه فقط. فالطفل هذا إذا تزوج الذي رضع وخلف ابنا، هذا الابن يقول الذي أرضعت أباه، يقول هذه جدتي من الرضاعة، ويقول هذا جدي من الرضاعة، فلا يسري تأثير الذي رضع إلا عليه وعلى أولاده فقط، ولا يسري على أصوله ولا يسري على حواشه. واضح؟ إذن اللبن تأثيره بالنسبة لصاحب اللبن والمرتضعة والمرضعة على الأصول والفروع والحواشي، والذي رضع لا يؤثر إلا عليه وعلى فروعه فقط. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.